بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد عليه السلام وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله وبياكم أيها الأخوة المستمعون في اللقاء الرابع والثلاثون من سلسلة مناهج أئمة الحديث في مصنفاتهم الذي نستضيف فيه فضيلة شيخنا المحدث عبد الله بن عبد الرحمن السعد. حياكم الله فضيلة الشيخ. حياكم الله وحيا الأخوة المستمعين. أحسن الله إليكم. لعلكم تختمون بمنهج الإمام أحمد في مصنفاته. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلعلي أختم عليكم السلام بكلمة أو ببعض اللطائف التي تتعلق بمنهج الإمام أحمد فيما يتعلق بالصناعة الحديثية، فأقول وبالله تعالى التوفيق: من منهج الإمام أحمد رحمه الله أنه كان يجانب الرواة الذين لهم علاقة بالسلطان أو الذين يتولون ولايات عند السلطان أو الذين يداخلون السلطان. فكان الإمام أحمد رحمه الله كغيره من أئمة الحديث يتجنبون في كثير من الأحيان أمثال هؤلاء الرواة، ولعلي أذكر مثالا واحدا على ذلك، والأمثلة في هذا الباب كثيرة. نعم، فأقول: جاء في سؤالات المروذي للإمام أحمد رحمه الله أنه قال: وسألته عن حفص الفرخ، هذا أحد الرواة يلقب بالفرخ، وهو حفص بن عمر بن ميمون العدني أبو إسماعيل، وهو متكلم فيه رحمه الله. قال: سألته عن حفص الفرخ فقال: لم أكتب عنه، كان يتتبع السلطان، كان يتتبع السلطان. فهذا الذي منع الإمام أحمد من الكتابة عنه أنه كان يتتبع السلطان. وكما ذكرت، الإمام أحمد كغيره في هذا الباب من أئمة الحديث وأئمة السلف كانوا عليكم السلام كانوا يجتنبون من كان بهذه المثابة. نعم، أيضا هنا مسألة أيضا مفيدة أو لطيفة مفيدة، وقد تكون هذه اللطيفة أو الفائدة خافية على البعض، وذلك لعدم شهرتها. نعم، قال: حدثنا الميموني قال: وسمعته يقول: لم أرى أحدا أعلم بها من يحيى ابن سعيد، يعني بالمناسك. يحيى بن سعيد هو القطان الإمام، ويحيى بن سعيد مشهور لا شك هو إمام في الحديث وفي الجرح والتعديل كما هو معلوم، وعلى يديه تخرج كبار الحفاظ كالإمام أحمد ويحيى بن معين وعلي بن المديني وأبي حفص الفلاس. وأما ما يتعلق بعلمه بالمناسك فأنا لم أقف عليه إلا فيما رواه الميموني، والله تعالى أعلم. فالإمام أحمد هنا قال عنه قولا يعني فيه ثناء كبير فيما يتعلق بهذا الأمر، وهو أنه قال: لم أرى أحدا أعلم بها من يحيى بن سعيد، يعني بالمناسك. والإمام أحمد قد جالس الفقهاء والعلماء، ومع ذلك هنا قد قال: لم أرى أحدا أعلم بها من يحيى بن سعيد، يعني بالمناسك. ولا شك أن أئمة الحديث كيحيى بن سعيد لا شك أنه قد كتب كثيرا من السنة النبوية واطلع على كثير من الآثار التي جاءت عن الصحابة والسلف. نعم، فهو لا شك أيضا بالإضافة إلى علمه بالحديث هو أيضا فقيها، لأن آلة الفقيه هو الكتاب والسنة، الكتاب والسنة والآثار التي جاءت عن الصحابة والتابعين، ويحيى بن سعيد مطلع على ذلك. فهنا يعني ما قاله الإمام أحمد يؤيد هذا الأمر. نعم، طبعا فيما يتعلق بمسألة السلطان هنا أيضا مسألة مهمة، يعني هناك طبعا ينبغي أن ينتبه إلى أشياء، أن هذه الأشياء مشتركة، أشياء لا تتعلق بالرواية مباشرة وإنما أشياء تتعلق بعدالة الشخص. هذه الأشياء مشتركة بين الحديث أنهم يعني يتكلمون أو يجانبون من يقع فيها، فمثل أيضا مسألة السلطان مسألة البدعة، والسلف معروف إنكارهم على المبتدع وعلى صاحب البدعة. ومن ذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى، حتى أنه رحمه الله أمر بعدم الكتابة عن كل من أجاب في الفتنة، عن كل من أجاب في الفتنة. وممن أجاب طبعا علي بن المديني ويحيى بن معين وغيرهم، وهؤلاء لم يجيبوا إلا بعد الإكراه، إلا بعد أن أكرهوا على ذلك، ومن ذلك علي بن المديني قد وضع في الحبس وقيد رحمه الله، ويحيى بن معين أيضا قد أكره على ذلك. فكان الإمام أحمد رحمه الله قد أمر بعدم الكتابة عن كل من أجاب في الفتنة، وكان الإمام أحمد يرى أن هؤلاء عليهم أن يصبروا لأنهم أئمة الناس في زمانهم. فينبغي الانتباه إلى هذه القضية، وذلك أنه قد يتكلم في الراوي فيظن القارئ لهذا النقد أنه يقصد ضبط هذا الراوي وحفظه وإتقانه ومروياته، لا، هو يقصد أمرا آخر. فإذا لابد أن ننتبه إلى هذه المسألة. ومن هذا الباب فيما يتعلق بالإمام أحمد تلميذه أبو داود، لاحظت أن أبا داود رحمه الله شديد بعض الشيء، عنده شدة بعض الشيء فيما يتعلق بمسألة البدعة، فقد يتكلم في الراوي من أجل ذلك. فينبغي علينا أن ننتبه، لأن أحيانا لا يقولون ضعيف من أجل بدعته، لا. ومن ذلك أن أبا حاتم بن حبان البستي، وقد تقدم لنا هذا فيما سبق، قد يضعف الراوي بسبب هذا الأمر، ولكن لا ينص على هذا الأمر مباشرة، وإنما ينص على شيء آخر، مثل ما تكلم في حريز بن عثمان الأرحبي. وحريز بن عثمان الشامي ثقة جليل من ثقات الشاميين، لكن كان رحمه الله عنده بعض النصب. فبن حبان تكلم عليه لكن ما قال بسبب نصبه. نعم، لو قال بسبب نصبه علم الأمر، لكن لم يذكر ذلك. فأنا قصدي الانتباه إلى مثل هذه القضايا. وبمناسبة هذا الأمر، عليكم السلام، أبو داود رحمه الله أيضا، بما أن قد ذكر أبو داود صاحب السنن، هو أيضا أبو داود رحمه الله في مسألة المروءة، نعم، قد يشدد في هذا الجانب، مثل ما تكلم في أحمد بن الأشعث العجلي البصري، تكلم أحمد بن الأشعث العجل البصري ثقة جليل، تكلم فيه أبو داود في هذا الجانب، تكلم فيه في هذا الجانب. نعم، فقال كان يعلم المجان المجون، وهو ليس كذلك رحمه الله، وإنما كان هناك أناس من الماجنين في البصرة كانوا يضعون صرر، وهذه يضعون صورة فيها دراهم، فعندما يأتي الشخص ويرى هذه الصورة مرمية يريد أن يأخذها حتى يسأل عن صاحبها، هؤلاء يصحون عليه ويبكتونه، ويعني كأننا يعني أخذ شيء مخفي أو بيسرق أو كذا، هو لا، هذه صورة مرمية بيأخذها وبيسأل عن صاحبها. فش قال أبو الأشعث؟ قال ائتوا بصرر وضعوا فيها زجاج وارموها واخذوا ماذا؟ اي هذا يصلح للأستاذ الإسلام، اخذوا صرر الدراهم. نعم، يقول هو هذا من باب ماذا؟ يريد ان يؤدبهم ولا لا؟ حمك الله، هو يريد ان يؤدبهم، هو يريد ان يؤدبهم، هؤلاء يعني يستفزون الناس ويعني كما يقال يفشلونهم وكذا وكذا، فهو أراد أن يؤدبهم بهذه الطريقة. نعم، والتأديب بالمال هذا قد جاء به الشرع، لمن وقع في معصية جاء الشرع أن العقوق أن ممكن أن يعاقب مالا، مثل ما جاء في حديث بهز بن حكيم عن أبي عن جده في السنن في الذي يمتنع عن الزكاة، إن آخذوها وشطر ماله، عزمه من عزمات ربنا، شطر ماله، عزمه من هذا الشطر ماله عقوبه، عقوبه له على فعله هذا. فكان ابو الاشعث من هذا الباب، فاذا جانب ابو الاشعث رايته سليمه هنا. نعم، فابو داود رحمه الله يعني انكر عليه في هذا الباب، فما راى انه يفعل ذلك. وأبو داود كان يعني في مسألة المروءة كان متحفظ رحمه الله، يعني حتى يقال أنه سمع شخصا عطس فقال الحمد لله على جانب النهر في الجانب الآخر، وأبو داود في جانب آخر، فيقول استأجر قاربا بدرهم وذهب وشمت هذا الشخص الذي قال الحمد لله، استأجر القارب وذهب إليه وشمته بس من أجل هذا الأمر. نعم، فيعني هذه الأمور لعلنا ننتبه إليها. عندنا عبارة استعملها الإمام أحمد، وقد نبهت فيما سبق أن بعض المحدثين قد يتميز بعبارة يكثر منها، يتميز بها، وقد يكون لها معنى يختلف، قد يكون مقصوده بهذه العبارة يختلف عن مقصود الآخرين. وتقدم لنا مثلا ابن عدي كثيرا ما يقول أرجو أن لا بأس به، أرجو أن لا بأس به، يقول على الأناس ضعفة، واضح الضعف. فإذا هو إذا ماذا يقصد؟ يقصد يعني أن هذا ليس بالكذاب، ليس بي يعني إنما يعني عند يعني هذا الضعف من حفظه عدم نعم ضبطه ما شابه ذلك، فيظن الظن أرجو أن لا بأس به أنه يعني مقبول وأنه حسن، وأن لا بأس به هنا على بابها عليكم السلام، وهي ليست على بابها عند ابن عدي. وقد قال ذلك عن عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب قالها عنه، فظن هناك من أن يعني ابن عدي قواه وهو لا يقصد ذلك. نعم، نأتي نكتفي بمثال أو نأتي بمثال. نعم نعم، هذه العبارة عفوا، هي هذه العبارة، قال سألت أبا عبد الله هذا المقودي عن عاصمنا أبي النجود. عاصمنا أبي النجود طبعا القارئ المشهور رحمه الله، والذي قد قرأ عليه حفص وشعبة. شعبة عند المحدثين هو أبو بكر بن عياش، وعند القراء هو شعبة. قال: سألت أبا عبد الله عن عاصم بن أبي النجود فقال: هو أستاذ أبي بكر بن عياش، ليس به بأس، وكأنه لينه. هذا الشاهد، ليس به بأس وكأنه لينه. من اللي يقول وكأنه لينه؟ المرغوذي السائل. الظاهر أنه هو المرغوذي، هذا سؤالات المرغوذي الذي معي. وكأنه لينه، فيما يظهر المرغوذي يقول كأن الإمام أحمد لينه بذلك. نعم، طبعا أحيانا والله تعالى أعلم لا بأس به تختلف عن ليس به بأس. لا بأس به قد تكون هذه أقوى من ليس به بأس. نعم، وأحيانا لا بأس به تستعمل بمعنى الثقة. نعم، عند النسائي وعند ابن معين. نعم، يستعملها النسائي وقبله يحيى بن معين. يحيى بن معين الله قال عن راوي لا بأس به، قال لماذا لا توثقه؟ قال قد وثقته. نعم، بالذات النسائي نعم يستعمل ذلك. نعم، عندنا قضية مهمة لم أقف عليها والله أعلم إلا بسؤالات المرغوذي عفوا، وهي فيما يتعلق بتدليس هشيم. هشيم ذكر عنه أنه في مرة من المرات، طبعا هشيم مشهور بالتدليس، اتفق أناس عندما جاءوا لكي يسمعوا منه قالوا بنمسك هشيم ولا نجعل يدلس، بنوقف على كل حديث، إن قال فلان نقول سمعت منه ولا ما سمعت، لابد يصرح. فانتبه هشيم لهم، فعندما جاءوا قال حدثنا فلان وفلان، حدثنا فلان وفلان، ثم بعد أن انتهى قال هل دلست عليكم؟ قالوا لا تقول حدثنا. قال الأول سمعت والثاني لم أسمع، الأول سمعت والثاني لم أسمع. هذه القصة مشهورة لكن لم أقف عليها مسندة، وإنما وقفت في كلام الإمام أحمد ما يقوي جانب هذه القصة وما يدل على بعض ما جاء في هذه القصة. نأتي إلى هذا الأمر. نعم، إيه نعم، هذه يسمى نعم تدليس العطف. وبالمناسبة بما أن أبو عمر ذكر تدليس العطف، بالمناسبة التدليس أنواع متعددة، يعني أنا ذكرت سبعة فيما سبق، وقد يكون في بعض المرات ذكرت أكثر من سبعة. ومن أكثر أنواع التدليس، وهذا نادر قد البعض لا يعرفه، وهو من أكثر أنواع التدليس، وهو نوع من تدليس العطف لكنه يختلف، وهو أحيانا الشخص يروي عن شيخين عن ثلاثة عن أربعة ويكون اللفظ الذي ساقه لواحد منهم وليس لكلهم، فيعطف روايات هؤلاء الثلاثة أو هذا الشخص أو هذين على رواية أحدهم، وتكون بين روايات اختلاف، أو نعم يكون بين روايات اختلاف ويكون أحد هؤلاء ضعيف، فقد تكون هذه رواية من؟ الضعيف، وليس هو لفظ الثقة. وهذا كثير ينبغي الانتباه إليه، والمحدثون قد انتبهوا إليه انتباها كبيرا من قبل، ولذا هم تكلموا في جمع من الرواة إذا جمعوا أكثر من شيخ. يعني قد يقول القائل كون التلميذ يروي عن ثلاثة من شيوخه أربعة أحسن من أن يروي عن واحد. لا، عند المحدثين لا، إلا إذا كان هذا التلميذ من الثقات الأثبات الحفاظ كالزهري كقتادة كسفيان الثوري وأمثال هؤلاء. نعم، فتكلموا في حماد بن سلمة إمام أهل البصرة في زمانه، تكلموا في هذا الجانب. وأنت إذا تتبعت حديثه وانظر تحفة الأشراف تعال إلى مرويات ثابت عن أنس، تجد أنه إذا قال حماد بن سلمة حدثنا ثابت وكثير ما يقول، وحميد الطويل وعبد العزيز بن صهيب مثلا يقول، فلاحظت أن حماد رحمه الله يجمع أكثر من شيخ، يجمع أكثر من شيخ. ما السبب اللي دعا المحدثين إلى الكلام فيما يتعلق بهذه القضية؟ كما تقدم هو أن أحيانا تكون بين مرويات هؤلاء اختلاف حتى لو في حرف، فأنت لابد أن تنبه، أنت يا أيها التلميذ لا تجمع المرويات سوقها سوقا واحدا أو مساقا واحدا. نعم، وتكلم في ابن إسحاق أيضا في هذا الجانب، وعطاء ابن السائب في هذا الجانب وغيرهم. نعم طبعا تكلم في أيضا في بالنسبة لابن إسحاق في أشياء أخرى أيضا منها ذلك. قال الإمام أحمد قال وقال التدليس من الغيبة، وذكر هشيما، هشيما بن بشير الواسطي وهو إمام في زمانه، فقال أي الإمام أحمد كان يدلس تدليسا وحشا، وربما جاء بالحرف الذي لم يسمعه فيذكره في حديث آخر، إذا انقطع الكلام يوصله، إذا انقطع الكلام يوصله، يأتي بالشيء الذي سمعه ثم بعد الشيء الذي ماذا لم يسمعه ويوصله بالذي قبله. وهذا لم أقف عليه إلا هنا، لم أقف عليه إلا هنا. فهذه يعني مسألة مهمة، وبالذات يعني يرجع إلى هذا عند المحاصصة، يعني عندما يأتي واحد ويخالف شيء مثله في المكانة، يعني مثلا يخالف شعبة سفيان الثوري، يخالف شيء مثلا سفيان بن عيينة، فهنا قد يعني يلجأ إلى هذه القضايا أو إلى مثل هذه الأمور. نعم نأتي إلى مسألة أيضا، هذه مسألة مهمة اختلف فيها الحفاظ، وهي إذا اختلف سالم بن عبد الله بن عمر مع نافع مولى عبد الله بن عمر أيهما المقدم؟ فهناك من قدم سالما وهناك من قدم نافعا، والإمام أحمد ممن قدم نافع. قال وذكر حديث سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث نافع عن ابن عمر عن عمر من باع عبدا، رواه سالم فقال عن ابن عمر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما نافع عندما رواه قال عن ابن عمر عن عمر من كلامه، فاختلاف قوي. من نقدم؟ سالم إمام من الفقهاء السبعة فقهاء المدينة، ونافع أيضا ثقة ضابط، فمن يقدم؟ قلت فأيهما الثبت؟ فتبسم أي الإمام أحمد وقال الله أعلم. قلت ما الذي يميل إليه قلبك؟ شوف كيف استخراج العلم، يعني ما اكتفى عندما قال الله أعلم، قال ما الذي يميل إليه قلبك؟ قال أرى والله أعلم نافع. فقدم نافع، وفيما يبدو أن في هذا الحديث يقول قلت فإذا اختلف سالم ونافع لمن تحكم؟ قال نافع قد قدم سالما على نفسه، وقد روي عنه وكان مشمرا. قلت لم أرد الفضل، إذا جينا للفضل سالم يقدم على من؟ على نافع في الفضل، إنما أردت في الحديث إذا اختلف فقلبك إلى أيهما أميل؟ قال جميعا عندي ثبت، وذهب إلى أن لا يقضى لأحد. نعم، مع أنه يعني هذا يدل على أن عندما قال أرى والله أعلم نافع أنه في هذا ماذا؟ الحديث، وليس على الإطلاق. والذي يعني قد يقال في هذه القضية أن من أتى بزيادة علم هو ماذا؟ هو المقدم، واحد وقف والثاني رفع، فالذي رفع هنا هو المقدم، أحدهما أرسل والثاني وصل، الذي وصل هنا المقدم إن كان سالم وإن كان نافع. نعم. فهذه بعض الأشياء التي تتعلق يعني منهج الإمام أحمد. وفي الحقيقة لا نريد أن نطيل، وإلا فإن هناك أشياء أيضا يعني قد تكون مفيدة في هذا الجانب. نعم، هذا وبالله تعالى التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. آمين.